وبدأها بأخطرها وهو الشرك بالله عز وجل. بدأها بأخطرها وهو الشرك بالله، قال اجتنبوا السبع الموبقات الشرك، هذا الأول وهو أخطرها وأشدها. والشرك بالله تبارك وتعالى مضى معنا تفسيره، وهو أن يسوى غير الله بالله في شيء من خصائصه سبحانه وتعالى من الربوبية أو الألوهية أو الأسماء والصفات. فمن سوى مخلوقا أيا كان بالله، سواء في الربوبية أو الألوهية أو الأسماء والصفات، فقد اتخذه شريكا. وإن مات على ذلك فإنه سيقول يوم القيامة وهو في النار مع المشركين: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين.